حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتي فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها ومعنى قوله فجعل وجه النبي يتمعر أي تذهب نضارته من الغضب وفي حديث أبي أمامة عن أبي يعلى في نحو هذه القصة فجلس عمر فأعرض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه ثم قام فجلس بين يدي فأعرض عنه فقال يا رسول الله ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني فما خير حياتي وأنت معرض عني فقال صلى الله عليه وسلم أنت الذي اعتذر لك أبو بكر فلم تقبل منه ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو هذه القصة يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل فقال والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك فقال أبو بكر وأنا والذي بعثك بالحق كذلك وأنا والذي بعثك بالحق كذلك وقد صدق رضوان الله عليهما وعلى صحابة رسول الله أجمعين فكلاهما يسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطئ نفسه وها هو ذا أبو بكر رضي الله عنه يخشى أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره فيجثو على ركبتيه ويقول يا رسول الله والله أنا كنت أظلم ويكرر القول مرتين أخي المسلم ألا ترى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يسيطر على نفوسهم بآدابه ألا ترى تأسيهم برسول الله في كل أمر عرفت فضل الصديق من لسان الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فلتعرف سر ذلك إنه يكمن في شيء وقر في القلب إيمان بالله لا يضعف وثقة فيه لا تتزعزع صادق إخلاص وحسن التوكل أخبر عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنفذت قريش جوار ابن الدغنة قالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها ما شاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره قال ففعل أبو بكر رضي الله عنه ثم بدا له فابتنى مسجدا بفناء الدار فكان يصلي فيه ويقرأ فتقصف أي تزدحم عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة أرأيت سر فضله وموطن عزه